السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع إرشاد الفحول، نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمامه، نسأل الله في عليائه أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم، وأن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. إخوة الكرام، يقول المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثاني في التقليد وما يتعلق به من أحكام المفتي والمستفتي. المسألة، وفيه ست مسائل. المسألة الأولى في حد التقليد والمفتي والمستفتي. أما التقليد فأصله في اللغة مأخوذ من القلادة التي يقلد غيره بها، ومنه تقليد الهدي، فكأن المقلد جعل ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلده، وهو الحق، لأن العامي يجر فينجر، العامي أقصى ما عنده يجر فينجر. وفي الاصطلاح هو العمل بقول الغير من غير حجة، هو يقال هو العمل بقول الغير من غير دليل، هو العمل بقول الغيث من غير دليل. فيخرج العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه دليل، لأن أصل الأدلة هي السنة والقرآن. قال والعمل بالإجماع أيضا، ورجوع العام إلى المفتي ورجوع القاضي إلى شهادة العدول، فإنها قد قامت الحجة في ذلك. فإذا التقليد هو قبول قول الغيث والعمل به بغير حجة، أو قبول قول الغيث بغير دليل بغير حجة، والعمل به بغير حجة. أما العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع فقد تقدم الدليل على ذلك في مقصد السنة وفي مقصد الإجماع. أما رجوع القاضي لقول الشهود فالدليل عليه من الكتاب والسنة من الأمر بالشهادة والعمل بها، وقد وقع الإجماع على ذلك، أشهد ذو عدل منكم. وأما رجوع العام إلى قول المفتي فللإجماع أيضا على ذلك في قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويخرج عن ذلك قبول رواية الراوي أو الرواة، فإنه قد دل الدليل على قبولها ووجوب العمل بها. وأيضا ليست قول الراوي بل قول من روى عنه إن كان ممن تقوم به الحجة. قال ابن الهمام التقليد العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة، يعني هو أخذ المفتي قال له المستفتي جاء زيد فاستفتى في أكل لحم الخنزير فقال له المفتي حرام، وجاء الثاني فاستفتى في شرب النبيذ فقال له حرام، وجاء الثالث فسأله عن بيع الملامسة والمنابزة فقال حرام، وجاء الرابع فسأله عن بيع الهر فقال حلال. فهنا يأخذ الحلال أو الحرام يأخذه من المفتي دون النظر إلى الدليل. وهذا الحد أحسن من الذي قبله. وقال القفال: هو قبول القائل وأنت لا تعلم من أين قاله. هذا بالضبط كالمحدث الذي يقول هذا حديث معلول ويسكت، ما يبين لك من أين المدخل والمخرج وفي ذلك. وقال الشيخ أبو حامد والأستاذ أبو منصور: هو قبول القول من غير حجة تظهر على قوله. وقيل: هو قبول قول الغير دون حجته، أي حجة القول. والأولى أن يقال: قبول رأي من لا تقوم به الحجة بلا حجة. وفوائد هذه القيود معروفة مما تقدم، يعني على أساس أنه لا يكون تقليدا والدليل معروف. ومثله قول من قال أن المفتي الفقيه، لأن المراد به المجتهد في مصطلح الأصول، والمستفتي كما المفتي. أما المفتي هو المجتهد، المفتي هو المجتهد، وقد قال المجتهد والشروط التي لابد أن توفر فيه حتى نقول أنه مجتهد. ومثله قول من قال أن المفتي الفقيه، لأن المراد به المجتهد في مصطلح الأصول، والمستفتي من ليس بمجتهد أو من ليس بفقيه. وقد عرفت حد المقلد على جميع الحدود المذكورة، أن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به ليس من التقليد، لأنه اتباع للدليل، لأن قوله صلى الله عليه وسلم وفعله نفس الحجة. قال القاضي حسين في التعليق: لا خلاف أن قبول قول النبي غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين يسمى تقليدا، وأما قبول قول صلى الله عليه وسلم فلا يسمى تقليدا. نعم، لا يسمى تقليدا، بل هو قال: فهل يسمى تقليدا؟ في وجهان ينبنيان على الخلاف في حقيقة التقليد. وذكر الشيخ أبو حامد أن الذي نص عليه الشافعي أنه يسمى تقليدا، فإنه قال في حق الصحابي لما ذهب إليه أنه لا يجب الأخذ به، وأما أن نقلده فلم يدع الله ذلك لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ أبو حامد أن الذي نص عليه الشافعي أنه يسمى تقليد، فإنه قال في حق الصحابي لما آخر ما قال. قال: ولا أخفاك أن مراده بالتقليد ها هنا غير ما وقع عليه الاصطلاح. ولهذا قال الروياني: في البحر أطلق الشافعي على جعل القبور من النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا، ولا أقصد بذلك التقليد الاصطلاحي الذي يقوله المتأخرون، وإنما أراد القبول من غير السؤال عن وجهه. وفي وقوع اسم التقليد عليه وجهان، والصحيح من المذهب أنه يتناوله إذا هذا الاسم دام قد اختفى الدليل. قال الزركشي: في البحر، وفي هذا إشارة إلى رجوع الخلاف إلى اللفظ. وبه صرح إمام الحرمين في التلخيص، حيث قال: وهو اختلاف في عبارة يهون موقعها حتى عند ذوي التحقيق. وبهذا تعرف أن التقليد بالمعنى المصطلح عليه لا يشمل ذلك وهو المطلوب. قال ابن دقيق العيد: إن قلنا إن الأنبياء لا يجتهدون فقد علمنا أن سبب أقوالهم الوحي فلا يكون تقليدا، وإن قلنا أنهم يجتهدون فقد علمنا أن السبب أحد الأمرين، إما الوحي وإما الاجتهاد، وعلى كل تقدير فقد علمنا السبب واجتهادهم اجتهاد معلوم بالعصمة. وقد نقل القاضي الإجماع على أن الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم والراجع إليه ليس بمقلد. والصحيح الراجع أن الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى ننتهي هو ليس تقليدا بل هو اتباع. الأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم هو ليس تقليد بحال من الأحوال بل هو اتباع، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم نفس الحجة، قول النبي صلى الله عليه وسلم ونفس الحجة. ولذلك قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. والهداية تكون بحجة. قال: والمسألة الثانية، إذا هو حد الحدود هنا في التقليد المقلد الذي يقبل قبول قول الغير من غير حجة. والمفتي معروف والمجتهد والمستفتي والسائل. قال: المسألة الثانية، اختلف المسائل العقلية والمتعلقة بوجود الباري وصفاته، هل يجوز التقليد فيها أم لا؟ طبعا يعني لما يقول في مسائل الاعتقاد مسألة عقلية، هذا أمر صراحة فيه نظر كبير، كأنه يحذو حذو هؤلاء المتكلمين، وهو يعني يميل إليهم في كثير من المسائل التي يتبناها، فأقول: هل يجوز التقليد يعني في المسائل العقدية هذه، لا المسائل التي تكلم عنها أنها عقلية، هذه مسائل عقدية، هل يجوز فيها التقليد أم لا؟ توحيد الله جل وعلا، وجود الله جل وعلا، عظيم ربوبية الله، الكلام على الإلهية، هل يجوز التقليد فيه أم لا؟ هذه هي المسألة التي أراد أن يطرحها، وأنت سترى أيضا بعض الغلو عند الإمام الشوكاني، وهذه من المآخذ أيضا على كتابه في هذا الباب. احنا تكلمنا عن بعض المآخذ في مسائل القياس ومسائل الإجماع، أيضا من هذه المسائل، هذه المسائل أيضا منها المسائل التي يؤخذ عليه فيها في هذا الباب على ما يتبناه. هو يقول حكى الرازي بعدما نقل وبين ما يتبناه، لأنه لا يرى التقليد ولا يرى التقليد ولا يرى لا يرى نفعا، وأصلا لا يرى التقليد في الأصول وأيضا في الفروع، ولا يرى التقليد أيضا في مسائل الفروع، وهو يتبع في ذلك الإمام ابن حزم. يعني هو متأثر جدا في هذا الباب الإمام ابن حزم. حكى الرازي في المحصول عن كثير من الفقهاء أنه يجوز، يعني يجوز التقليد، ولم يحكي ابن حاجة في المختصر إلا عن العنبري، وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز. هنا لما يقصد الجمهور ماذا، من يقصد الإمام الشوكاني في قوله الجمهور، من يقصد في قول الشوكاني الجمهور، من يقصد؟ يعني أنا أرجو بقى الإجابة كده، مش هينفع. نعم ممتاز يا دكتور تامر، نعم يقصد ذاك المتكلمين. طبعا تعرفون من المتكلمين، هم الأشاعرة تصريحا لا تلميحا، فيقصد بذلك المتكلمين. ما يقول وذهب الجمهور عن جمهور المتكلمين، وهذا ليس قول جمهور أهل السنة والجماعة بحال من الأحوال، ويقول وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز، ويقصد بذلك الأشاعرة والمعتزلة وهو جمهور المتكلمين. وحكاه الأستاذ أبو إسحاق في شرح الترتيب عن إجماع أهل العلم بأن من أهل الحق وغيره من الطوائف. قال ابو الحسين بن القطان لا نعلم خلافا في امتناع التقليد في التوحيد. وحكاه ابن السمعاني عن جميع المتكلمين وطائفه من الفقهاء. قال امام الحرمين بالشامل لم يقل بالتقليد في الاصول الا الحنابله. عجيب عجيب والله، وهذا قول جماهير اهل السنه والجماعه بانه يجوز التقليد، لو لم يكن فيها الا قول الله الذي فعلها فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون لكفى. وقال اسفرين لم يخالف الا اهل الظاهر، واستدل الجمهور بأن الأمة أجمعت على وجوب معرفة الله جل وعلا وأنها لا تحصل بالتقليد. من الأمة؟ من الأمة؟ هذا كلام باطل. كلام لا يصح، يقصد هنا المتكلمين فقط، لأن المقلد لا يسمعه إلا الأخذ بقول من يقلده ولا يدري أهو صواب أم خطأ. قال الأستاذ أبو منصور فلو اعتقد من غير معرفة الدليل فاختلفوا فيه، فقال أكثر الأئمة أنه مؤمن من أهل الشفاعة، وهذا صحيح قول أهل السنة والجماعة، وإن فسق بترك الاستدلال، وهذا أيضا فيه نظر. وبه قال أئمة الحديث، بل أئمة الحديث لم يقولوا أنه يفسق، بل قالوا يجوز له التقليد عملا بقول الله الذي فعله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الأشعري وجمهور المعتزلة لا يكون مؤمنا حتى يخرج، لا يكون مؤمنا حتى يخرج فيها عن جملة المقلدين. فيا لله العجب من هذه المقالة تقشعر لها الجلود وترجف عند سماعها الأفئدة، فإن جناية على جمهور الأمة المرحومة تكلف لهم بما ليس في وسعهم ولا يطيقونه. لا حول ولا قوة. ما أشوف هنا ما أقول ليس مؤمنا، يعني الآن لم يشهدوا له بالإيمان، أعوذ بالله أعوذ بالله. فقد كفى غالب الصحابة الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد ولا قربوها الإيمان الجملي في الجملة يعني، ولم يكلفهم الرسول صلى الله عليه وسلم هو بين أظهرهم بمعرفة ذلك، ولا أخرجهم عن الإيمان بتقصيرهم عن البلوغ إلى العلم بذلك بأدلته. أنصف والله الإمام الشوكاني هنا، وإن كانت أخطاؤه ظاهرة لكن أنصف في هذا. وما حكاه الأستاذ أبو منصور عن أئمة الحديث أنه مؤمن وإن فسق فلا يصح التفسيق. الله أكبر. وهنا بينه الآن قال ولا يصح التفسيق عنهم بوجه من الوجوه بل مذهب سابقهم ولاحقهم الكتاب الإمام الجملي، وهو الذي كان عليه خير القرون ثم الذين منهم ثم الذين يلونهم، بل حرم كثير منهم النظر في ذلك وجعلوا من الضلال والجهالة، ولم يخف هذا من مذهبهم حتى على أهل الأصول والفقه. قال الأستاذ أبو إسحاق ذهب قوم من كتبة الحديث إلى أن طلب الدليل فيما يتعلق بالتوحيد غير واجب، وإنما الغرض هو الرجوع إلى قول الله ورسوله، ويرون الشروع في موجبات العقول كفرا، وأن الاستدلال والنظر ليس هو المقصود في نفسه، إنما هو طريق إلى الحصول للعلم حتى يصير بحيث لا يتردد. فمن حصل له هذا الاعتقاد الذي لا شك فيه من غير دلالة فقد صار مؤمنا وزال عنه كلفة طلب الأدلة، ومن أحسن الله إليه وأنعم الله عليه بالاعتقاد الصافي. وهنا ضع تحتها ألف خط، لأن الإنعام بحق والاعتقاد الصافي، وكما بينا اليوم في درس الاعتقاد في الوسطية بأن الذي يريد الله به خيرا يجعل له اعتقادا نقيا صافيا، كما اعتقد الصحابة رضوان الله عليهم، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أهل النجاة والسداد والفلاح والتمكين، عندما قالوا من الذي تنجو قالوا يا رسول الله من، عندما قال كلها في النار إلا واحدة قال ما ما ما ما من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هو الاعتقاد الصافي من الشبهة والشكوك، فقد أنعم الله عليه بأكمل أنواع النعائم، لفضفوه على ما قال وأجلها حين لم يكله إلى النظر والاستدلال، لا سيما العوام، فإن كثيرا منهم ترده في صيانة اعتقاد أكثر ممن يعتقد ذلك بالأدلة. لك في ذلك مندوحة على ما قاله الجويني وهو يقول ويتمنى أن يموت على عقيدة عجائز أهل نيسابور. يعني هذا لك أن تعلم، والجويني من هو في الأمة في الذكاء، ترى لتعلم هنا المسألة وفضل المسألة عندما يتمنى أن يموت على عقيدة عجائز نيسابور. علم الكلام أطاح بهم وأضاعهم. قال ومن أمعن النظر في أحوال العوام وجد هذا صحيحا، فإن كثيرا منهم نجد الإيمان في صدره كالجبال الرواسي، ونجد بعض المتعلقين بعلم الكلام المشغلين به الخائدين في معقولاته التي يتخبى فيها أهلها، لا يزال ينقص إيمانه، لا يزال ينقص إيمانه، تنتقص منه عروة، فإذا أدركته الألطاف الربانية ندى وإلا هلك. ولهذا تمنى كثير من الخائدين في هذه العلوم المتبحرين في أنواعها في آخر أمري أن يكون على دين العجائز. الله أكبر. ولهم في ذلك من الكلمات المنظومة المنصورة ما لا يخفى على من له اطلاع على أخبار الناس، وإلا فاعلم وانظر إلى كلام الرازي. وقد أنكر القشيري والشيخ أبو محمد الجويني وغيرهما من المحققين صحة هذه الرواية المتقدمة عن أبي الحسن الأشعري. قال ابن السمعاني إيجاب معرفة الأصولية على ما يقوله المتكلمون بعيد جدا عن الصواب، ومتى أوجبنا ذلك، فمتى يوجد من العوام من يعرف ذلك وتصدر عقيدته عنه، كيف هم لو عرضت عليهم تلك الأدلة لم يفهموها، وإنما غاية العام أن يتلقن ما يريد أن يعتقده ويلقى به ربه من العلماء ويتبعهم في ذلك، ثم يسلم عليها بقلب طاهر عن الأهواء والأدغال، يعني شواغل القلوب، ثم يعض عليها بالنوارز فلا يحول ولا يزول ولو قطع إربا، فهنيئا لهم السلامة والبعد عن الشبهات الداخلة على أهل الكلام والورطات التي توغلوها حتى أدت بهم إلى المهاوي والمهالك، ودخلت عليهم الشبهات العظيمة فصاروا متحيرين، ولا يوجد فيهم متورع عفيف إلا القليل، فإنهم أعرضوا عن ورع الألسنة وأرسلوها في صفات الله بجرأة وعدم مهابة وحرمة. قال ولأنه ما من دليل لفريق منهم يعتمدون عليه إلا ولخصومهم عليه من الشبهة القوية، ونحن لا ننكر الدلالة العقلية بقدر ما ينال المسلم به برد الخاطر وإنما المنكر إيجاب التوصل إلى العقائد في الأصول بالطريق الذي اقتعدوه وساموا به الخلق وزعموا ان من لم يعرف ذلك لم يعرف الله جل في علاه. ثم ادهم ذلك الى تكفير العوام اجمع, وهذا هو الخطه الشنعاء والداء العضال. واذا كان السواد الاعظم هم العوام وبهم قوام الدين وعليهم مدار راح الاسلام, ولعل لا يوجد في البلد الواحده التي تجمع المائة ألف من يقوم بالشراء لا تعتبرونها إلا العدد الشارد النادر, ولعله لا يبلغ عدد العشرة. انتهى. الحق بأننا نقول بأن هذه المسألة فرية عظيمة ممن قالها, وأنها من المغالطات الكبيرة بتحجير الواسع والقول بوجوب العلم ومعرفة الله جل وعلا. ولذلك أنت ترى أول واجب عند هؤلاء هو معرفة الله جل وعلا. أول واجب عند هؤلاء هو معرفة الله جل وعلا. وبعضهم يقول الشك ثم المعرفة, بعضهم يقول يبتدئ بالشك يوجب الشك وبعد ذلك المعرفة. والحق بأن أول واجب في الوجود هو توحيد الله. أول واجب هو توحيد الله. أما أن يقول أول واجب معرفة فهذا غمز منهم بأنه يرى بأنه لابد من المقدمات والنتائج والاستدلالات حتى يدخل الإيمان, وإلا فليس بمؤمن عندهم. وهذا غلو مفرط, وإنه يودي بالأمة إلى المهالك. هذه المسألة الثانية. والمسألة الثالثة, اختلفوا في المسائل الشرعية الفرعية هل يجوز التقليد فيها أم لا, وهذه هينة. أما الأولى فهي أعظم ما تكون. قال القرافي مذهب مالك وجمهور العلماء وجوب الاجتهاد وإبطال التقليد. هنا لابد أن تعلم شيئا في الفقهية في الفرعيات, مسألة من الأهمية بمكان وجزها لك, وهو أن كثير الآن ممن عن الساحة يريدون إحياء مسألة التقليد بقوة. ونحن لا ننفي التقليد سواء في الأصل أو الفرع, لا ننفيه, ولكن نقول هو ليس بالجيد وهو خلاف الأولى. وبعضهم يقول بل يأثم صاحبه, وابن القيم يقول بذلك, أو الشوكان يقول بذلك, ويقع ابن القيم هذا الكلام على ما أعتقد. الغرض المقصود بأن هناك من يريد أن يحيي هذه المسألة حتى يطمس نور السنة ممن اتبع السنة, وهذا خطأ بين, وهذا فيه ما فيه من الضلال. فإننا نقول حتى لو قلنا بالتقليد لا تحجر واسعا, فإن هناك من حباه الله جل وعلا آلة الاجتهاد. وأنت لو نظرت إلى المتأخرين رموك في بحر التقليد, وإن نظرت بقدم بعين باصرة وبصيرة إلى الأمام نظرت إلى العلماء المتقدمين والعلم عند المتقدمين. ما المتأخر للمتقدم إلا ظل لرأس, المتأخرون ظل لرأس, وهذا الحق الصحيح. فالحق أن نقول انظر بعين بعيدة إلى المتقدمين تراهم ينبذون التقليد, بل كانوا يحرجون على كل من قلدهم. ولذلك الجويني والقفال الشاشي وغيره كانوا يقولون نحن لا نقلد الشافعي. وافق اجتهادنا اجتهاد الشافعي. فالحق بأن التقليد مذموم, هذا الحق. وإن قلنا بجوازه وعلى المرء أن يتحرر لا من المذاهب لكن يتحرر من التقليد ويحاول أن يحصل الآلة التي بها يكون متبعا أو مجتهدا على ما سيأتي تفصيله. قال اختلف المسائل الشرعية. فقال القرافي مذهب مالك وجمهور العلماء وجوب الاجتهاد وإبطال التقليد. وادعى ابن حزم الإجماع على النهي عن التقليد, وهذا الإجماع منخرم, هذا الإجماع منخرم وليس بصحيح, بل العلماء قالوا أجازوا بالتقليد. وقلنا الأصل بذلك عموم قول الله جل وعلا سواء في الأصول أو الفروع, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث, وأن كان مختلف إسنادي وحسنه كثير من المتأخرين, قال قتلوا قتلهم الله هل لا سألوا حين جاهلوا, إنما شفاء العي السؤال. قال ونقل عن مالك أنه قال أنا بشر أخطئ وأصيب, فانظروا في رأيي, فما وافق الكتاب والسنة فخذوا به, وما لم يوافق فاتركوه. وقال عند موتي وددت أني ضربت لكل مسألة تكلمت فيها برأيي صوتا. الله, وددت أنني ضربت لكل مسألة تكلمت فيها برأيي صوتا على أنه لا صبر لي على الصياط, رحم الله مالك. قال ابن حزم فها هنا مالك ينهى عن التقليد, وكذلك الشافعي وأبو حنيفة. وقد روى المزني عن الشافعي في أول مختصر أنه لم يزل ينهى عن تقليدي وتقليد غيره. وقد ذكرت نصوص الأئمة الأربعة المصرحة بالنهي عن التقليد في رسالة سميتها القول المفيد في حكم التقليد, القول المفيد في حكم التقليد. فلا نطول المقام بذكر ذلك. وبهذا تعلم أن المنع من التقليد لم يكن إجماعا فهو مذهب الجمهور, وهذا الحق أنه ليس بإجماع. ويؤيد هذا ما سيأتي في المسألة التي بعدها من حكاية الإجماع على عدم جواز تقليد الأموات، وكذلك ما سيأتي من أن عمل المجتهد برأي إنما هو رخصة له عند عدم الدليل، ولا يجوز لغيره أن يعمل به بالإجماع. فهذان الإجماعان يشكى الثاني التقليد من أصله. فالعجب من كثير من أهل الأصول حيث لم يحكوا هذا القول إلا عن بعض المعتزلة، وقابل مذهب القائلين بعدم جواز بعض الحشوية. طبعا الحشوية هذه كلمة يعني يقولونها على يعني على قيل في في في أهل السنة، فالله المستعان غفر الله له. بعضهم قال حشوية هم الذين يحشون الحديث التي لا أصل لها في الحديث المروي، وهذا بعيد. هم كانوا يسمون الأهل السلفية الحقة يسمونها بهذا الاسم نبذا بالألقاب، فقال أجب مطلقا وأحرم النظر، وهؤلاء لم يقنعوا بما فيه من جهل حتى أوجبوه على أنفسهم وعلى غيرهم، فإن التقليد جهل وليس بعلم. الله أكبر. والمذهب الثالث التفصيل، وأنه يجب على العام وأحرم على المجتهد، وبهذا قال كثير من أتباع الأئمة الأربعة، ولا أخفك أنه إنما يعتبر في الخلاف أقوال المجتهدين، وهؤلاء هم مقلدون فليسوا بمن يعتبر خلاف. الله أكبر الله أكبر. وأنا كنت أناقش مع إخوة بعض طلبة العلم من أحبابي يعني كانوا يدرسون معي، فكان يعني يتمسك جدا بكلام المتأخرين وليس له شأن أن ينظر في الدليل، فقلت له هذا تقليد أعمى، أنت تضيع حتى المذهب الذي نريد أن ننشره بين الناس أنت تهدمه بما تفعل. نحن أصلا نريد نبين أن الشافعي الله تعالى من عليه بأنه قد جمع بين الدليلين، جمع بين الرأي الأثر والنظر والآثار والأخبار والرأي، وهذا يعني اجتماعه فيه ما فيه من روعة البيان في هذه المذاهب، حتى يعني بفضل الله جل وعلا قد اقتنع بما أقول. فلذلك شوف الشوكاني ماذا قال ولا فضفوه، قال هؤلاء مقلدون فليسوا ممن يعتبر خلافه، ولا سيما أئمتهم الأربعة يمنعونهم من تقليدهم وتقليد غيرهم، وقد تعسفوا فحملوا كلام أئمتهم هؤلاء على أنهم أرادوا المجتهدين من الناس للمقلدين، فيا لله العجب. وأعجب من هذا أن بعض المتأخرين ممن صنف في الأصول نسب هذا القول إلى الأكثر وجعل الحجة لهم الإجماع على عدم الإنكار على المقلدين، فإن أراد إجماع خير القرون الذين لهم فتلك دعوة باطلة، وهذا فيه نظر، بل هم أجمعوا على جواز التقليد هذا الحق. ويقول دعوة باطلة فإنه لا تقليد فيهم البتة، ولا عرف التقليد ولا سمعوا به، بل كان المقصر منهم يسأل العالم عن المسألة التي تعرض له فيفتيه بالنصوص التي يعرفها من الكتاب والسنة، وهذا حق، وهذا ليس من التقليد في شيء، بل هو من باب طلب الحكم الله في المسألة والسؤال عن الحجة الشرعية، يعني هو وضعها في في في في مصاف الاتباع. وقد عرفت في أول هذا الفصل أن التقليد إنما هو العمل برأي لا بالرواية، وليس المراد بما احتج به الموجبون للتقليد والمجوزون له من قوله فسألوا أهل الذكر، إلا السؤال عن حكم الله في المسألة لا عن آراء الرجال. الحق أن الحديث أن الآية عامة وتخصيصها يحتاج إلى دليل، هذا على تسليم أنها واردة في عموم السؤال كما زعموا، وليس الأمر كذلك، بل هي واردة في أمر خاص، وهو السؤال عن كون الأنبياء رجالا كما يفيده، وما أرسلنا قبل من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا عجب عجاب من الإمام الشوكاني، وإن كان السياق يدل على أنها نزلت أو إن كان النزول هناك سبب للنزول، فأسباب النزول لا تخصص، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإن قال السياق يخصص من قوله وما أرسلنا من قبلك إلى رجال، قلنا أجاب بالعموم فينزل العموم على منزلته، وهذا هو الراجح الصحيح في هذا الباب، لأن الآية حقا هذه الآية دليل على جواز التقليد. يقولون هذا الجماعة من بعدهم فوجود المنكرين لذلك منذ ذلك الوقت إلى هذه الغاية معلوم لكل قال هو معلوم لكل من يعرف أقوال أهل العلم. فقد عرفت مما نقلناه سابقا أن المنع قول الجمهور إذا لم يكن إجماعا، وقلنا هذا القول للمعتزلة جمهور المتكلمين. وإن أراد إجماع المقلدين للأئمة الأربعة خاصة، فقد عرفت مما قدمنا في مقصد الإجماع أنه لا اعتبار بأقوال المقلدين في شيء، فضلا عن أن ينعقد بهم إجماع. والحاصل أنه لم يأتي من جوز التقليد فضلا عن من أوجبه بحجة ينبغي الاشتغال بجوابها قط. لم نؤمر برد شرائع الله جل وعلا سبحانه إلى آراء الرجال، بل أمرنا بما قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر من يرسله من أصحابه بالحكم بكتاب الله فإن يجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يجد فما ظهر له من الرأي. وهذا لا يساعده فيما يريد في هذا الباب، لأنه بعث مجتهدا، بعث معلما. وأما ما ذكروه، وهذا حديث عن ضعيف، وما ذكروه من استبعاد أن يفهم المقصرون نصوص الشرع وجعلوا ذلك مسوغا للتقليد، فليس الأمر كما ذكروه. فها هنا وسطة بين الاجتهاد والتقليد. هنا سيأتي إلى التحديث في الكلام على مسألة الاتباع والمنزلة بين الاجتهاد والتقليد. فها هنا وسطة بين الاجتهاد والتقليد، وهي سؤال الجاهل للعالم عن الشرع فيما يعرض له لا عن رأي البحث واجتهاد المحض. وعلى هذا كان عمل المقصرين من الصحابة والتابعين وتابعيهم هم لم يسعوا ما وسع أهل هذه القرون الثلاثة الذين هم خير القرون هذه الأمة على الإطلاق. فلا وسع الله عليه ما لم يسعوا وسع لا وسع الله عليه. هو يقول كانوا طائف ثلاثة: الطائفة الأولى عالمة مجتهدة تتقن هذا العلم، والطائفة الثانية هي الطائفة التي لا تعلم ولكنها تسأل فتأخذ الدليل إجابة فيكون فيها اتباع. والطائفة الثالثة اللي هي نقول عليها مسألة المقلدين التي يذمونها. وذم الله تعالى المقلدين في كتاب العزيز عندما قال: إن وجدنا آباءنا على أمة. ذمهم الله تعالى بالتقليد الأعمى لآبائهم في الكفر وفي الشرك وبعدما جاءتهم البينات. فهذا ليس في النزاع. وقول: لا يتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. نعم، كل هذا التقليد كله كما قلنا في أصول التوحيد كله قد يعني لأنهم قد قلدوهم في الشرك بالله جل وعلا، لذلك كان مذموما. ومن أراد استفاء هذا البحث على التمام فليرجع إلى الرسالة قدمت الإشارة إليها اللي هي القول المفيد التي صنفها المصنف. وما أحسن ما حكاه الزركشي في البحر عن المزني أنه قال: يقال لمن حكم بالتقليد هل لك من حجة؟ فإن قال نعم أبطل التقليد لأن حجة أوجبت ذلك عنده لا التقليد. وإن قال بغير علم قيل له: فلما أرقت الدماء وبحت الفروج والأموال وقد حرم الله ذلك إلا بحجة. الله أكبر. فإن قال: أنا أعلم أني أصبت وإن لم أعرف الحجة لأن معلمي من كبار العلماء. وهذا الذي دائما يقال، لأن معلمي إمام المذهب أعلم منك بالحديث ومر عليه الحديث ولم يأخذ به ففيه دلالة على أمر ما. قال: لأن معلمي من كبار العلماء. قيل له: تقليد معلمك أولى من تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفيت عن معلمك كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفيت عنك. فإن قال نعم ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلمي وكذلك حتى ينتهي إلى العالم من الصباح من الصحابة. فإن أبى ذلك نقض قوله. وقيل له: كيف يجوز تقليد من هو أصغر وأقل علما ولا يجوز تقليد من هو أكبر وأغزر علما؟ وهذا الذي كاد يقوله كثير من الناس: أنت تريد أن أقلد شيخك في هذا الزمان اجعلني أقلد الشافعي أو حنيفة أفضل. والصحيح أنه لا تقليد من قد حباه الله تعالى واصطفاه وسيره على طريق العلم، ولا يرتضي لنفسه أن يكون في الدون وإن قلنا بجواز التقليد خلافا لما يتبناه هو. فالصحيح جواز التقليد في الأصول وفي الفروع. وقد روى عن السلام أنه حضر مزلة العالم. وعن المسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، فإن آمن آمن وإن كفر كفر، فإنه لا أسوى في الشر. يعني كما قال: لا يكن أحدكم إمعا. إذا أصلح الناس أصلح، إذا أفسد الناس أفسد، فليوطن نفسه على الصلاح. فإن أصلح ناس أصلح أو إن أفسد ناس أصلح. قلت تتميما لهذا الكلام عند أن ينتهي إلى العالم من الصباحة أن الصحابة يقال له هذا الصحابي أخذ علمه من أعلم البشر المرسل من الله جل في علاه إلى عباده المعصوم عن الخطأ في أقواله وأفعاله، فتقليده أولى من تقليد الصحابي. ترتيب هو ترتيب ابن حزم بالضبط كما رتب الشوكاني. وكما قلت الشوكاني في كثير مما يتبنى فإنه يعني لا يقلد فإنه يتبع ابن حزم في ذلك. أيضا هو أولى بالتقليد من الصحابي الذي لم يصل إلى إلا شعبة من شعب علومي وليس له من العصمة شيء، ولم يجعل الله سبحانه قوله ولا فعله ولا اجتهاده حجة على أحد من الناس. وأعلم أنه لا خلاف في أن رأي المجتهد عند عدم الدليل إنما هو رخصة له، يجوز له العمل بها عند فقد الدليل، ويجوز لغيره العمل بها بحال من الأحوال. ولهذا نهى كبار الأئمة عن تقليدهم وتقليد غيرهم. والصحيح الراجح أنه إن لم يجد إلا هذا المجتهد لهذه المسألة له أن يعمل بها في التوقيت المؤقت، وبعد ذلك إذا بلغ العالم مبلغا في علم وظهر له الدليل وغير فعلى العام أن يرجع إلى تغييره أيضا. وقد عرفت من تحقيق حال المقلد أنه إنما يأخذ بالرأي لا بالرواية ويتمسك بمحض الاجتهاد غير مطالب بحجة. فمن قال إن رأي المجتهد يجوز لغيره التمسك به ويسوغ له أن يعمل به فيما كلفه الله تعالى فقد جعل هذا المجتهد صاحب الشرع، ولم يجعل الله ذلك لأحد من هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ولا تمكن كامل ولا مقصر أن يحتج على هذا بحجة، لأن التشريع حق محض لله جل في علاه. قال الله تعالى أنهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وأما مجرد الدعاوى المجازفات في شرع الله تعالى فليست بشيء، ولو جازت الأمور الشرعية بمجرد الدعاوى لدعا من شاء ما شاء وقال من شاء من شاء. والصحيح الراجح في ذلك ختاما لهذا الباب أننا نقول وإن تبنى الإمام الشوكاني بأنه لا يجوز التقليد وأن التقليد مذموم في الأصول وأيضا في الفروع، نبين له بأن التقليد جائز والأدلة على ذلك ظاهرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يكفي في ذلك، أو قول الله جل وعلا يكفي في ذلك، وقول الله جل وعلا وهو فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بهذا نكون قد انتهينا من الباب في الكلام على التقليد للإمام الشوكاني، ويبقى للحديث بقية حتى ننتهي بإذن الله. لو في سؤال أنت احترام وإلا فندخل في سريعا في الترمذي، لأني أعلم ما بكم الآن وأعلم أيضا ما بنفسي. الخلاصة لأن هذه مسألة عقدية مهمة، أنا يعني ما كان لنا أن نترحل فيها وجزيت بالجنة، أن مسألة التقليد في العقيدة جائزة، ولا يقول بأنها ليست جائزة وأنها محرمة إلا أهل البدع، وقد غال أهل البدع في ذلك وكفروه، المعتزلة وغيرهم كفروه بذلك، يعني المقلد كافر عندهم، وهذا خطأ مبين. والصحيح الراجح جواز التقليد في الأصول وفي الفروع، والكلام على الأكمل لا ينفي جواز التقليد، فالتقليد في الأصول والفروع، وأصله قول الله جل في علاه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزيتم الجنة جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.